أيضا يقول يوجد بعض البطانيات وعلب الحليب وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي ندخلها في بيوتنا فيها صور، هل ترفض هذه الأشياء عشان من أجل صورها أم لا؟ لا يرفض، لأنها منتهنة، فراش منتهنة، وسائل منتهنة، وحد الصلصة الذي هو قطيع الصلصة منتهن يلقى في القمامة، فلا يضر إن شاء الله، لأن هذا ممتهن. نعم. شكرا أثابكم الله.